السراج في بيان غريب القرآن، سورة البينة مدنية، منفكين تاركين كفرهم. البينة العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، رسول من الله، أي والبينة رسول من الله، يتلو يقرأ، مطهرة منزهة من الباطل محفوظة من الشياطين، كتب قيمة، أخبار صادقة وأوامر عادلة. تفرق اختلف أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. البينة من بعد ما تبينوا أنه نبي حقا، تفرقوا وكانوا مجتمعين على صحة نبوته قبل ذلك، مخلصين قاصدين وجه الله وحده، حنفاء مائلين عن الشرك إلى الإيمان. القيمة الاستقامة، البرية الخليقة، عدن إقامة واستقرار.